Nada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد الكامل وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لها، كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الذين كانوا نجوما يهتدى بهم في الظلمات، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية عند قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. الإيمان بالكتب السماوية. قال: ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلها كلام الله تعالى، وهو واحد، يعني من حيث إنها كلام الله سبحانه وتعالى فهذا شيء واحد، يعني كلام الله تعالى لا تعدد فيه ولا تكثر ولا تنوع، من حيث إنه كلام الله. وإنما التعدد والتفاوت من حيثية أخرى، وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع، فيقال سمعت قرآنا، سمعت توراة، سمعت إنجيلا، سمعت سورة كذا، سمعت جزء كذا، فهذا في ما يقرأ وفيما يسمع. أما في الكلام ذاته فهو إيه؟ فهو واحد. وبهذا الاعتبار اللي هو إيه؟ التعدد في النظم المقروء والمسموع، بهذا الاعتبار كان الأفضل، يعني كان أفضل ما نقول إنه كلام الله هو القرآن. ثم بعد ذلك يليه في المرتبة التوراة، أفضل الكتب السماوية، أو أفضل النظم المقروء، أو أفضل المسموع هو القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم الزبور. وهذا باعتبار إيه؟ ليس باعتبار أنه كلام الله، لأن الكل كلام الله، فلا تفاوت ولا تفاضل من حيث ذاته. أما من حيث النظم والمعاني المتضمنة إلى غير ذلك فيكون هناك تفاضل. فإذا سئلت هل هناك تفاضل في كلام الله، فالجواب أما في ذاته فلا، من حيث إن الكل صفة. وأما في النظم والقراءة والكتابة والمعاني والتشريع فهذا إيه؟ يكون فيه التفاضل والتفاوت. يبقى أول حاجة في الفضل من حيث أو من هذه الحيثية هو إيه؟ القرآن الكريم، فهو أفضل ما نطلق عليه إنه كلام الله. ثم التوراة، التوراة اختلفوا هل هو لفظ عربي ولا هو لفظ غير، يعني إذا قلنا إنه له اشتقاق عربي وهو من إيه؟ من وري الزند، يعني عندما نقدح الحجارة نضرب الزند كده يحصل إيه؟ نور وضياء. لما يكونوا الآن اللي هو في بعض الأشياء اللي تشعل بها النار، تضرب كان يضربون حجرين فيحدث إيه؟ شرر، وتخرج إيه؟ شعلة، أو نشعل بها النار، أو نوقد بها إيه؟ المصباح. يبقى هذا هو معنى التوراة، أنها من إيه؟ من وري الزند أو الزند اللي هو إيه؟ ما يقدح لإشعال النار. ما كانش عندهم إيه؟ الكبريت، أو ما والكبريت مأخوذ من هذا، تقدح ليه الزناد فيخرج ليه الشر، يخرج ايه نور، يعني يعمل اشتعال كده فيضيء المكان، يبقى فيه نور وايه وضياء. هذا سببه ايه؟ وري الزند. فلما كان التوراة أنزلها الله تعالى نورا وضياء لبني إسرائيل، ولهذا قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال تعالى لقد آتينا موسى وهارون الكتاب والفرقان، فالتوراة فيها فرقان. قال تعالى كده في آية اللي هي في ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، ففيها الأحكام. الضياء أقوى، أن الله تعالى قال جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فجمعت هي بين الضياء وبين وبين النور، وظهر بها النور، نور التشريع ونور الدين لبني إسرائيل. والفراء إمام من أئمة اللغة والنحو قال هي على وزن تفعلة، التوراة في الأصل لما نوزنها تفعلة، تورية تفعلة، فصارت الياء صارت ألفا، تمام، لأنها تحركت وانفتح ما قبلها. أما الخليل قال هي التوراة مأخوذة من أصلها وورية فوعلة، وورية فوعلة، قال هي فوعلة وليس تفعلة. الياء الأولى قلبت، الواو الأولى قلبت تاء، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت هي في الأصل إما فوعلة أو تفعلة، فصارت توراة، صارت توراة، وكتبت بالياء. يعني لما نيجي نكتبها ما نكتبهاش بالألف، نكتبها بالياء كده في المصحف، التوراة بياء، حتى فيها من الكلمات اللي فيها إمالة التوريه، خلاص، فهي فيها هذا المعنى، لأنه بعضهم قال من التورية، ليه؟ لأن أكثر ما فيها تعاريض وتلويح، ليس فيها تصريح، يعني فيها كثير من التلميح والتعريض، ليس فيها، يعني فيها فيها معنى التورية، خلاص، ده التوراة. أما إذا كانت لفظ غير عربي فهي نقلت هكذا، ويكون معناها في اللغة العبرية معناها الشريعة أو الأحكام. والإنجيل، الإنجيل كلمة إنجيل برضو لو رجعنا إلى اللغة نجدها من النجل، تمام، نجل، قلت نجله، تمام، ليه؟ لأنه النجل بمعنى بمعنى الأصل، وسمي بذلك، يعني الإنجيل سمي النجل أو الإنجيل لأنه يعني كأنه عارف لما الإنسان ينجب يقول له نجل، يقول لك هذا نجله، يعني ولده. فالإنجيل هذا أحيا أو أظهر الدين بعد اندراسه أو بعد ضياعه، فأصبح في ظهوره، في تجديد للدين. فكلمة الإنجيل يعني معناها الأصل، يعني بنعود بالدين إلى إلى أصله. ومن أجل هذا المعنى أيضا يسمى القرآن إنجيلا، يقول لك وأناجيلهم في بعض الآثار، أناجيلهم في صدورهم، يعني يعني القرآن وليس الإنجيل. بقيت كلمة الزبور، كلمة الزبور معناها معنى كلمة الزبور يعني الفرقة، الفرقة أو الفرقة والطائفة مأخوذة من إيه؟ من كلمة إيه؟ زبر. آتوني إيه؟ زبر الحديد، يعني القطع، الطوائف وقطع الحديد المفرقة. يبقى كلمة زبور معناها طوائف، ومعناها إيه؟ أشياء متفرقة. والزبور فيه مواعظ، وفيه يعني ليس فيه تشريع. التشريع فين؟ في التوراة. خلاص. هي كلمة زبور الجمع بتاعها زبر، جمع زبور زبر زبرا. خلاص. وكلمة زبور يقال أيضا المراد بها جميع الكتب، لأنه إذا ضممنا الكتب المتفرقة إلى بعضها تكون إيه؟ تكون زبورا، يعني إيه؟ شيء مجموع. يلا تفضل. وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم الزبور. كما أن القرآن كلام واحد لا يتصور. احنا قلنا الكل من حيث إنه كلام الله لا تفضيل فيه، لأن الكل كلام الله، هذا كلام الله وهذا كلام الله، فلا تفضيل من حيث ليه؟ من حيث الذاتية، لأن الكل كلام الله. أما التفضيل يرجع إلى أمور أخرى. كما أن القرآن كلام واحد لا يتصور فيه تفضيل. ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض الصور أفضل كما ورد في الحديث. يعني إذا يعني مثلا في بعض الأحاديث فيها تخصيص لبعض السور، من قرأ سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة كانت له إيه؟ نورا. ومن قرأ 10 آيات من آخرها إذا خرج عليه الدجال أو كان في زمن الدجال لم يسلط عليه. وكذلك سورة الإخلاص لأنها فيها صفة الله تعالى أفضل من سورة المسد، لكن من حيث أن هذا كلام الله هذا فواحد، ما فيش تفضيل. لكن لأن السورة تصف الله تعالى أو هي صفة الله وفيها ذكر الله كثيرا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، كل الكلام فيها عن الله بخلاف تبت يدا. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث الإيه؟ القرآن من هذه الإيه؟ الحيثية. وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل. إن ورد أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، وسورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، يعني في الإيه؟ في الثواب. لكن قلنا أن القرآن من حيث أنه راجع إلى ذات الله وأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تفضيل فيه. أما من جهة اشتماله على معاني مختلفة، منها ما يتعلق بأمور التوحيد والألوهية وصفات الجلال والكمال، يكون أفضل مثلا من الذي يتعلق بالإيه؟ بالتحريم والتحليل والبيع والشراء، أو مثلا يعني 8 أزواج من الأنعام، أو مثلا يعني ومن الضأن الكلام في الغنم والإبل، والكلام مثلا في البحيرة والسائبة، أو في أحوال المنافقين، ليس كالكلام في إيه؟ في صفات الله سبحانه وتعالى وكمالاته. واضح؟ يلا. وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل لما أنه أنفع وذكر الله فيه أكثر. يعني إذن التفضيل راجع إلى يعني زيادة النفع، يعني ما هو أنفع أو ما كان ذكر الله فيه أكثر كان أفضل. نعم. ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها. يعني هذه الكتب كلها نسخت، يعني الآن لا يجوز تلاوتها، ما ينفعش نقرأها ونتعبد بها، نسخت التلاوة بل والكتابة، لا تجوز الإيه؟ الكتابة. وأحكامها باقية إلا أنه بعض الأحكام نسخت. الإسراء والمعراج. والمعراج لرسول الله تعالى في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله من العلا حق. وتكلم هنا في المعراج لأنه الكلام في الإسراء واضح وصريح القرآن الكريم، ومنكره كافر، فاحتاج الأمر إلى ذكر المعراج لأنه لم يذكر في القرآن الكريم صراحة، فإنما ذكر بما يكون التزاما، يعني يلزم منه أن يكون قد عرج به صلى الله عليه وسلم. لكن الأحاديث في المعراج متواترة، ولهذا كان إنكار المعراج كان إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة. أيضا في بعض الأئمة زي الإمام الرازي استدل على المعراج بقوله تعالى لتركبن طبقا عن ولكن ده استدلال ضعيف. وفي البعض استدل بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني اختلفوا هنا من الرائي ومن المرئي. الرائي لم يختلفوا فيه، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في المرئي هل هو الحق سبحانه وتعالى أو هو سيدنا جبريل. ولكن من الذي رأى؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى. رأى من؟ رأى رب العزة أو رأى سيدنا جبريل؟ أين كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الرؤيا سواء كانت لربه أو لسيدنا جبريل؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فيلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله تعالى يقول ولقد رآه عند، يلزم أن يكون النبي في هذا المكان. وإذا كان النبي في هذا المكان اللي هو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني معنى هذا أنه عرج به، لأنه كيف ذهب إلى سدرة المنتهى أو كيف وصل إليها دون أن يصعد إلى السماوات. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى فوق فوق السماء السابعة. يبقى إذن عرج به صلى الله عليه وسلم حيث ثبت أنه وجد في هذا المكان، وهذا المكان فوق فوق السماوات. نعم. والمعراج لرسول الله تعالى في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء ما الله. معنى بشخصه؟ يعني بروحه وإيه وجسد إلى السماء ثم إلى ما شاء الله من العلا حق. يعني اختلفوا أين كانت نهاية المعراج، إلى السماء أما السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ إذن وجاوز السماوات السبع، وجاوز أيضا سدرة المنتهى، فقيل إن المعراج كان عند سدرة المنتهى، أو كان إلى العرش، أو كان إلى طرف العالم، لكن في الجملة أنه عرج به إلى السماوات أو ما فوقها صلى الله عليه وسلم. حق أي ثابت بالخبر المشهور. هو ليس مشهورا فقط، وإنما ثبوته متواتر، لكن الشهرة أو الآحاد ترجع إلى إلى الجزئيات، أما الأمر في جملته متواتر. أي ثابت بالخبر المشهور حتى أن منكره يكون مبتدعا. هذا رأي، لكن الجمهور على أن منكره يكون كافرا. وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبنى على أصول الفلاسفة. يعني الذي أنكر المعراج بل وادعى أن المعراج محال، يعني لا يكون عقلا، ليه؟ هذا مبني على أصول الفلاسفة، الامتناع عندهم، يقولون امتناع الخرق على الأجسام العلوية، يمتنع عليها الخرق والالتئام، يقولون بهذا. هذا من أصول الفلاسفة. أما بالنسبة لجمهور المتكلمين من أهل السنة وإلا فالخرق والالتئام على السماوات جائز، لأنها جواهر فردة مضموم بعضها إلى بعض، يجوز عليها الخرق ويجوز عليها الالتئام، والدليل أنه عري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ولو كانت لا تخرق ولا يكون هناك التئام فكيف عرج به صلى الله عليه وسلم. والأجسام متماثلة يصح على أحد يعني كما جاز خرق بعض العناصر زي الماء والهواء، جاز خرق جميع الأجسام والعناصر، لأن السماوات عبارة عن من العناصر، فيجوز الخرق على السماء. وكما جازت الحركة السريعة من الأفلاك وربما تجاوز سرعة الفلك طرفة العين، جاز وقوع مثل هذه الحركة من البشر. يعني إذا كان سرعة الأفلاك يعني بسرعة الضوء أو بسرعة الصوت، فيمكن أن يقع ذلك من البشر. والله تعالى قادر على الممكنات كلها. يعني لماذا يقول الجمهور بأن الخرق والالتئام جائز على السماوات؟ لأنها لأنها لها حكم الأجسام، والأجسام متماثلة، الماء التراب الهواء كل ذي هي لها نفس الحكم، فيصح على أحدها. يعني إذا صح خرق جسم صح خرق جميع الأجسام، واضح كده؟ والله تعالى قادر على الممكنات. وهذا اللي هو الخرق والالتئام أمر ممكن، ليس وقدرته تعالى تتعلق بجميع الممكنات، فالله تعالى قادر على الممكنات كلها. فقوله في اليقظة إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام. هناك مزاعم ولكنها ضعيفة، أو مثلا لها محامل أخرى، أن المعراج كان في المنام، وذهب بعض علماء المسلمين إلى هذا مستندا إلى ما روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤيا صالحة. البعض أثبت هذا عن معاوية بن أبي سفيان، ولكن الجمهور على أنه لم يكن رؤيا بل كان يقظة، كان حقيقة. ولكن هناك من قال إن وقع عن طريق الرؤيا أولا حتى يستأنس قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ما يرى رؤيا إلا وقعت أو جاءت مثله، فيمكن الجمع أنه كان رؤيا ثم تحقق في في الواقع. نعم. فقوله في اليقظة، وقيل أن الرؤيا ذي اللي في القرآن وما جعلنا الرؤيا، انتصار المسلمين في غزوة بدر، وليس المراد بها الإسراء والمعراج. يعني لها، يعني من الذي قال أن المراد بالرؤية الإسراء والمعراج؟ فقوله في اليقظة إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام، على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤيا صالحة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. بالنسبة ما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أولا لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة في السن، فكيف تقول ما فقد؟ هذا إيه يعني؟ لم تكن زوجة، كانت صغيرة. المعراج أو الإسراء وقع قبل الهجرة على الأقل بسنة، ومنهم من قال بخمس سنوات، والسيدة عائشة كانت يمكن في هذا الوقت صغيرة، يعني هذا لا يتأتى إيه منها. تمام. وقد قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس. إذا ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إيه حدثت به استبعادا مثلا، ولا يجوز أن تقول يعني شيء مثل هذا، لأنه كيف تقول ما فقد جسده وهي لم تكن إيه معه في هذا الإيه في هذا الوقت. وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين والمعنى ما فقد. يعني وما جعلنا الرؤيا، هذا ليس دليلا على أن المعراج كان رؤيا، وإنما المراد بالرؤيا هنا يعني الرؤيا بالعين، لأن البعض قال أن الرؤيا إذا كانت مناما يكون بالإيه بالألف، تقول رأيت رؤيا، أما إذا كانت بالبصر تقول رأيت رؤية بالتاء لا بالألف، يبقى المراد. والبعض قال لا، أن الرؤيا تكون لإيه للعين وتكون إيه بالقلب يمكن، ولهذا قالوا المراد بالرؤية العين، لأن وردت كذا رواية عن بعض الصحابة عن سيد ابن عباس قال هي رؤية عين أو رؤية حق. والمعنى ما فقد جسده عن الروح. يبقى هذا برضو تأويل جميل، أنه تريد السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقول ما فقد جسده أي عن روحه، يعني تريد أن تقول أسري بالروح والجسد، لم يفارق الروح، وتكون بهذا مع الايه مع الجمهور، يعني ما فقد جسده عن الروح بل كان مع روحه، وكان المعراج للروح والجسد جميعا، وهذا ما يظن بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لأنه هذا عليه إجماع الأمة أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا إيه لا منام. وقوله بشخصه إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. يعني يقول لك بشخصه، يعني بجسمه وإيه بذاته، خلاص، أنه لو قال إيه أسري به ممكن إيه يحتمل أنه بروحه، إنما قال بشخصه يعني بروحي وجسدي، يعني لأن كلمة الشخص تدل على التشخص، والتشخص يكون للجسم لا إيه للروح. ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار. يعني لو كان هذا الذي حدث كان مناما أو كان بالروح ما رأينا إنكارا ولا إيه اشتد إنكار الكفار واتهامهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور المنامية يروى في يعني فيها ما هو أغرب وأعجب، ولا يمكن يقول لك هذا كان منام، يعني مهما قلت في المنام لو قلت أنا تزوجت بألف امرأة في ليلة واحدة وطرت بها إلى السماوات وجمعت جبال الذهب والذي يجلس أن قلت له أنا رأيت هذا مناما لا ينكر عليك لأنه يراك في اليقظة لا تملك شيئا فلا ينكر عليك شيء. قل ما شئت. إنما إذا قلت له هذا حدث ما هنا يأتي الإنكار. ففي المنام مهما تفعل لا حرج عليك. فلا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر. ممكن بعض الناس يكذبك حتى في المنام يعني حتى في المنام يتهمك بالكذب، لكن مش حيبقى مثل الإيه مثل الإنكار والتكذيب في اليقظة. والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار. دليل هذا دليل على أنه كان بالروح والجسد وكان في اليقظة، لأنه أنكروه كل الإنكار وحصل تحدي منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مجرد إخبارهم برؤية أو كان بالروح ما أنكروا، كان ممكن اعترضوا أو كذبوا، لكن ليس كل الإنكار أو ليس الإنكار الشديد. بل وكثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ارتدوا. هل ممكن يحدث ردة أو ترك للدين بسبب أنه يقول لهم رأيت رؤيا في المنام أو حدث الإسراء بروحي المعراج بروحي؟ ما كانوا ارتدوا، كان أصابهم شيء يعني من يعني الاضطراب، لكنهم لم يصلوا إلى إيه؟ إلى الردة. وقوله إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس. يعني في البعض يؤمن بالإسراء والمعراج لكن يجعل إنه نهاية الرحلة كانت فين؟ في بيت المقدس. هذا يعني مقتصر على الإسراء. أما المعراج لم يسمى معراجا إلا لأنه صعود إلى أعلى إلى السماوات، ولهذا قال إلى السماء حتى لا نتوهم أنه إيه كان إلى بيت المقدس فقط على ما نطق به الكتاب، لأنه الموجود في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله ثم إلى ما شاء الله إشارة إلى اختلاف أقوال السلف. يعني إلى السماء ثم إلى ما شاء الله، يعني إيه؟ إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى فوق العرش، وقيل إلى طرف العالم، يعني نهاية العالم. كل هذا محتمل. فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. يعني الفرق بين الإسراء والمعراج أن الإسراء قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ثبت بالكتاب. وفي سورة في القرآن الكريم سورة الإسراء. والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور، احنا قلنا متواتر، لكن الاشتهار أو الأحاد هذه ترجع إلى إلى بعض الأشياء، لكن الجملة أنه لأن الأحاديث فيه بلغت مبلغ التواتر. ومن السماء يعني المعراج من الأرض إلى السماء ده مشهور أو متواتر، أما من السماء إلى الجنة أو إلى العرش أو إلى غير ذلك فهذا أحد. هذا هو الفرق. يعني أيضا في أحد، ولكن بتكلم أنه في من الأرض إلى السماء ده يصل إلى درجة الإيه؟ إلى درجة المتواتر. وأنا ذكرت لك في البداية أن جميع المفسرين اتفقوا في قوله تعالى ولقد رآه أن الرائي هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المرء جبريل أو الحق سبحانه وتعالى، لكن في قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذا يفيد العندية يعني المكانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين كان حين الرؤية؟ كان عند جنة المأوى أو عند سدرة المنتهى، يبقى معنى هذا أنه عرج به إلى السماوات. خلاص كده. نقف هنا عشان كرامات الأولياء. ولم نقل اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب المخلوق ورسولك السيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معقوباتك ولدى كلماتك كلما ذكرتك.